بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان في بيان ما يقوله الإنسان عند نومه. الحديث الأول حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها، وذلك أن فاطمة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تجده من الرحى، يعني من طحن الطعام الحب لتصلحه في الطعام، وطلبت من أبيها خادما، فقال ألا أدلكما على ما هو خير من الخادم، ثم أرشدهما إلى هذا أنهما إذا أوى إلى فراشهما وأخذ مضجعيهما يسبحان 33 ويحمدان 33 ويكبران 34 يكبران 34، قال فهذا خير لكما من الخادم. وعلى هذا فيسن للإنسان إذا أخذ مضجعه لينام أن يسبح 33 مرة ويحمد 33 مرة ويكبر 34 مرة، فهذه 100، فإن هذا مما يعين الإنسان في قضاء حاجاته. كما أنه أيضاً إذا نام فإنما ينام على ذكر الله عز وجل. وكذلك أيضاً حديث أبي هريرة فيما إذا أراد الإنسان أن ينام أن ينفض فراشه بداخلة إزاره 3 مرات، وداخلة الإزار طرفه مما يلي الجسد، وكأن الحكمة من ذلك والله أعلم لئلا يتلوث الإزار بما قد يحصل من أذى في الفراش. وليقل باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت روحي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وذلك أن الإنسان إذا نام فإن الله تعالى يقبض روحه، كما قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. لكن قبض الروح في المنام ليس كقبضه كقبضها في الموت، إلا أنه نوع من القبض، ولهذا يفقد الإنسان وعيه ولا يحس بمن حوله، فلهذا سماه الله تعالى وفاته. وقال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فينبغي للإنسان أن يقول هذا الذكر باسمك اللهم أحيا وأموت، اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت روحي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به.